الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، بارمتي وتوفيق إخوة سبحانه وتعالى، باب في الأمر بالمحافظة على السنة طوما كرت معلومي لا تانا وعادت مانا همو جاريك لقل تواو كردني هر باب يكا أروينا خزمة بيشينو بيشواني تشاكمان لو بالوا جاري بيشو قزريك من كرت بناو بيشينو بيشواني تشاكمان بلا ام جاريان جاوازا ام جاري بريتيا لا جوراليان بو حديث بريتيا لا تسليم بنيان بو حديث بريتيا لويك حديثيان بيستو بخويان ريان بخويان ندا وحلال نزاني بخويان دز برداري بنو ليل عبدن لا عبد الله كري عمره وهات وجاري كان عمري كري اسودي بيني وحجي كردوا لك دواي طاو كردني حجكي ديتو بو مدينة ابن عمر كتما شايكا ونيوجكا بسياركا أليم كسكي ألين خلقي شاما بيضان عمري كري أسود أوجوتي والله فرمي ما رأيت أحدا أشبه صلاة ولا هديا ولا خشوعا ولا لبسة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل والله كسم نبي نوا نيوجي هدي سمت الظاهر السيماو هلصو كوتي رفت دانشتني خشوعي جلو برقكاني وكوهي بيغمر بي صلى الله عليه وآله وسلم كسم نبيني وأوشتاني لبيغمر بيشو أو نئم بيعوا أو نئم بيعوا اشتكاني لبيغمر إخواتي عليه الصلاة والسلام تناند لرواياتي كترة توفر مهر كسي بيخوشا تماشاي شبه ترين كذب كابا بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم إخوة لسبب اللي روين يجمع فلينظر إلى هذا باتما شئ أمبيا وفكك عملي كري أسودا فعشان ميوان داري كردو ألفي بناردو بارشي في داوا أو يشتكان تري ورقتو بلان باركي قرانتو بوي باركي ورنبرتو شعبية فرمي ما حدثك أو ما حدثوك هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فخذ أو يبتي يقرنو لبيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم إخوة لسلبه كالصحيح ووريقلا وما قالوه برأيهم فألقه في الحش أو شيء كبر إخوة بيطلين من بيان باشا ومن بيان مايا ومن وابزان أو باشا أو الله أو بخناو بيستان ويا بخناو سلاو وإيش أبو بيستان وتويان سلاو لبروي دزبا أو قيان دنيا لناو بيستان أبوا لأبي الزنادة واتوا فرمي كسم نبي وأوني قاسمي كوري محمد شعر ذات ربي بسنتي في أغمري خواه صلاة والسلام إخوة لسربي ولسردمي إما ما كان الرجل يعد أو يعد رجلا حتى يعرف السنة وللا إما بياو بياو نيجم يردرا يعني نيبو بياو حتى أوكو السنة لناسيايا وإيشي بينا كردايا هروها عبد الله كري عامر كيكي كلا قارئة معروفة كان مقرئة جاري كان دايل عطيه كري قيس كاتيك لنوجه عادسي برزكرده الله أكبر سمع الله لمن حميده جاوكو بيشتريج بمباس كردن لو سردمانا دست برزو کردنو بو باشتیکی نامو چکا پیانوا بو امشتا لإسلام نیا جا عبدالله کوری عامر که مقرئی که معروفه و خلقی شاما بلکو مقرئی شاما دایل عطوی کوری قیس بو هی اوی دسی لنیو برز کردوا نیزانی طبعا نوشتا سنتا گشتا عمری کوری عبدالعزیز بوتیان فلان کسی مقرئی شام داویتی لقیس بو هی اوی کوای عطوی کوری قیس بهي أوي دسي برس كردوتو عمري فوري عبد العزيز وري بينا خوش وتي لمولا هر كاتي عبد الله فوري عامر هاد بلا منيل نيل بلا رجلي اللي بكون باني تجور بلا لسر أواها تا على المردوة يا لوودوا الرجينة دوا بهي شو هذا سردان عمري فوري عبد العزيز بكا يعني لسر سنة ذي لخلق سك سنة في عمر عيسى الله والسلام زهرية فرمي الاعتصام بالسنة نجاة دس قرتن بسنة و سرفرازي ورزقالبون ونجاتي إنسانا هربها لعمل كوري ميمنو واتو فرمي لو علمت أنه بقي علي حرف من السنة باليمن لأتيتها أقر بالزانم يكشد ما ولا سنة في أغمار إخوة عيسى الله والسلام لحديث كان إلا يمن والله الروم بأوي فيري ببن طبعا لا مش بانشيك بلقيه لسر فراواني علمي كشان علمي هي بوهم سنتاني في أغمري خوالي صلاة والسلام لأوزاعي واتو فرمي عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس دزقرا بآسواري في أوتشاكان وفي شينان وآثار سلف أقل خلقي رفزيان كردي وتيان بخاشتي وقبول ناكي وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول وآمان ورياي آراء با من بيم باشو من بيم مايا وابزانم وباشترا ورياء امانه با اقل بوتشي برازيا نوا بقسو بحجو بوانا فان الامر ينجلي وانت على طريق مستقيم بو شكشتا كان هلوا نامين سروج يدل الرجان اشتكى بوشي وزنا من اويك لسر ايبو فشي ما نبيتو اما تول سر سندوي فشي ماني ناكيشي لسفيان الثوري واتو فرمي يكشتم لبيغمري خواه وبينا قيشتو عليه الصلاة والسلام إلا إيشم بيه كردو أقر جاري كيشبو بيه إلا إيشم هر بيه كردو سنة كاني بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام هجر نكردو وازل نهي ناوا هر وها أفرمي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيغمري خواه صلاة والسلام خواه لسر بيه كومل اشتي بمان دانا مالكي فوري أنا زفرمي خاولي مثبي مالكي وهلها خليفة برزكاني دوايشي كومبرشتيان بخلق دانوا فالأخذ بها اتباع لكتاب الله كسي شوني وانا كوي شوني قرآنك إخوة إقورة كوتوا واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها بويا هل كسي شوني كوي طواء كردني طاعتكان إخوة سبحانه وتعالى هيزي كبوي لسر دين داري وبخوة سبحانه وتعالى هروها ابن المبارك فرمي اللي يكون عمدتكم بالأثر بابشت أستور بن بأسلو بويل لا بيغمبر وهاتو عليه الصلاة والسلام وخذوا من الرأي ما يفسر لكم الحديث أو أن دجل الرأي والقرن حديثة كانت أمرون كانوا لو دوازي لبين مالك كوري أنس واتوها فرسيالي لك لا ولا بالي تخليل أصابع يعني أو بنجب كي تناويك لكاتي دزنيوجا يعني أو بنجب كي لبيني بنجكانتا بنجكاني بيت وآو هذا تشتك تناويك لكاتي دزنيوجا أرهو تشتيواني ناوي بكري ابن وهب بمان باسكا أفريد شاوري مكر هتا مالسكا خلق بلاوايا ليكر كسا دوري مالك نما على رشتم بلاي وتم سنتيك من هيلو باروا كيسان بنجكان يكات النابيكا ودس بنجكان يدس يشكات بين بنجي بي سند حدث الليث وعمر ابن الحارث عن أبي عشانة عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت خلي الأصابع رجليك أقر دس يوجد قرد بس أنا دقيقة رايوة أقر دس يوجد قرد أو بنجكان بيت أو بنجكان يدس بكنابيكا وبوي او بيني بنجكانت بكوي وهلوها بنجكاني قاتش شد بها ماشي و بلا مدير فربي خلي الاصابع رجليك بنجكاني بيت افرمي لو دو ام بيني كاتب بسيالي بنجكردنا ناويك يعني بكرد بايا تخلي الاصابع اي فرموشي اي فرمو بيكن اي فرمو بيكن وكاتي بوم قراوتي والله قتو حديث من النبي سويه كم جار ما يبيس لولا اي شيء فيك اما زور خوش انسان اشتغل نبيسي اما ليادم دي باش واش استجل بير ما يكمي جارو ببيسين امشتهاي كاتيك قرأين بدوايا طبعا لو كاتانا دنگو باسی او بو که امانه دینی تازه این ها بردو او که دنگو با طبعا گرم ترو زوره است دنگو باسه که الحمله یعنی نزیکه لنمانو لنناو چونه و بشو تری الحمله خلق باور ناکه بلا هم اوزا زور با قوتو و خلقی که زورش قناعتیه کرد یعنی بویا كاتك التزام من بيا كردو او دنگو باس زور گرمو گروشه بو و بینی من وترا ابي پنجب كتناوي كلا كات دزويجا براسي زور من بي عجيب يعني امشتا بابا پير من دزويجي گرتو قد امشتا نكردو شون اوا يعني ويلي ضل يودرس برا برزا كان من اشتكي يعني حقا لضل يمش دروس ابو يعني شون يعني تا استا ام خلقني انزاني وتخليل اصابع من بوخوم رويشتم لسنن ابو داوود خوم حديثه كم تماشا لسنن ابو داوود بچای خوم سیرم کرد نگا و حادثه چن شد هبو کاتی ام بیس پیم عجیب و خوم اشون بچای خوم تماشا بکرد حدیث باب ابو خالی حدیث باب مسلم کتیبه کمن ابو یا اشون اگرام حتا او کو لمالک او کتیبه ابو ام دوزی و سری حدیثه من تماشا کم حدیثه کتاب ام دینه تازه نی دینه کونه کی بخوا هیچی تازه نی زای کی گلوش تن ام ابو پنجه کردنا او پنجه افر لولا مالک ما بینی فتوا یاد لسر اوا هزر خوشه انسان بلش تکم نبیسته والله احسه بیسم لمولا فتوا بده لسر اساس والله مزور خاطر بله والله شتیوانی اما دی تازه اما اسو اساسی نیا هب و پیم تو تموش تو سنتا ما مصای عینیه تو تی والله پیغمبرش کرد بیتی نیکو علی صلی الله علیه و سلم والله پیغمبرش کرد بیتی نیکو هر وها عبد الله كوري احمد كوري حنبل باوكي ويرتو احمد كوري حنبل خواني مذهبي حنبلي الا كان الشافعي اذا ثبت عنده الخبر طبعا احمد قتابي شافعيه ابو جبل قزري كشافعي كوتا مذهبني بعكس بني الا شافعي كوتا مذهب كوتا مذهب احمد كوري حنبل الشافعي سيما مالكي دوما ابو حنيفه كما شكو ابو حنيفه لهم ينقول ثلاثه ثمان باشان مالك باشان الشافعي باشان احمد كوري حنبل جابوا يا هنيك نازان واذن الشافعي لهمي قولتنا بو يلين ابي سي قولك كان كي ولا همي قولتنا لسردي بي امر خوان زيكتر بو ابي شنو يوم مذهب كوين اي والله قال شنو مذهب وحنيفه كوين او انا شان كنازان كمان ام انا بيستوا قال والله با شنو كوتا يك بك كوين شكو كوتا يك علمي بي شو كاني بي صح وغلط كان نازان بو اما يا ولوي امان باشتر بو با شنو الشافعي كوين كوتا قال والله قال شنو احمد كوين قال وابي شكو احمد هذا يهم يعني اگر وابه بهش شواز نمیشه نشافعی که وینی چون شافعی نه کما نکوتایه لام بینش بس کی زر دکه شافعی مالک زر دکه چون لهیچ حالتی که آن نه بشونی نکه وی نه کم نو نکوتایی افرمی شافعی اگر حدیثی که لاست ثابت بوده قلده و دستی پی واقعت و خير خصلة كانت فيه لم يكن يشتهي الكلام أفرميك لو خصلة هل جوانا نتياي بوشيبو حزي لعلم كلام أهل كلام بقلو بردو كيش مكيش أهل كلام نيكرت إنما همته الفقه همته هول توانا وحزي لشيبو حزي لفقه بو هل وها الله لبعوكم بيست أي فرمو شافعي رحمة إخوائي لبي أي فرمو أنتم أعلم بالأخبار الصحاح منا إيوا أعلم تلن با حديث صحيح كان وقل ايما فشكاش احمد محدث بوا ولا حديث زاناتر بوتا شافعي وشافعي فقيه بوا وفقيه تربوتا احمد يكون حنبل او لفقه شارزة تربوا ام لحديث شارزة تربوا بوي بي وتوا ايوا اعلم ترن بحديث صحيح كان وقل ايما فاذا كان خبر صحيح اقل هاتو حديثك صحيح بو فاعلمني حتى اذهب اليه بين بلي بوي او حديث بقرم دسي بيو بقرم ايشي بيو بكم كوفيا كان او بصريا او شاميا انت الحديثه كوفي بيا شامي بيا بصري بيا يعني الراوي كان ما بسيتي يعني حديثك الراوي كان خلقي كوفا بن يا الراوي كان خلقي شام بن يا الراوي كان خلقي خلقي بصرا بن طبعا نافر مصري لبروي غير شافعي واحمد اعلمت له بحديث مصري كان نال حجازي شنك اخوي لا احمد كوري حنبل اعلمت له بحديث حجازي كان بي بس اوسي اناك حرملاء ليش حرملاء رحمه الله الله الشافعي يفرمو كل ما قلته فكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما صح فهو أولى ولا تقلدوني هر شيء يكمت ولا بيغمري خواه هذا عليه الصلاة والسلام بيتشواني أو يمنوتم بس صحيح بو أو أولى ترى حديثك والبقرن تقليدي من نكل فلا تقلدوني. ربيع عليه يوم لشافعي بو سمعته يوم لشافعي بو يفرمو إذا وجدتم في كتابي خلاف سنتي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجر لا كتابك من لنسرى وكانم لقص كانم اشتكتان بني دجي سنة بيغمري خواب صلى الله عليه وسلم خواب السربية فقولوا بها وسنة كول قرن نقص كيمن ودعوا ما قلته وأوي من وتموازي لأبين ولي نقرن هل ها فرمي قيوم ليبو أي فرمو قيوم ليبو أي فرمو كيف أي فرمو أو كاتي بيها يقولتي أتأخذ بهذا الحديث أو حديث قبول لكي إشي بيها كي ولي أقريت. قال متى رويت عن رسول الله حديثا صحيحا ولم اخذ به كي حديثك الصحيح لا بيغملو جرا ولم نقرت ايش بي نكرت فاشهدكم ان عقلي قد ذهب يا الشاهد من عقل الزاو يعني شيت حديثه بيسوي شي بيناك شيت حديثي صحيح بو جرت ولا من الملجري لا استك الله الشاهد من عقل الزاو الحديث الصحيح بو جرو بلا ملوانيه سيريم روداو كان حميدي الله يرجي كان حديثك جرى الشافعي رحمه الله وتم أتأخذ به أو حديث قبولك أفرميته الرب قال رأيتني خرجت من كنيسة بتمن وابني إلى كنيسة ودرتم أو علي زينار والزينار من الناقية أو يك جاور جودك كان بتابتي جاور كان يك الناقية خواني بس يا هنيك شلون أهلي ذم زينار بس لناقيان خوي لناقية خواني بس اشتكي تايفته الله بوازني زينار بس هو لكن يسوي درتشوم حتى إذا سمعت عن رسول الله حديثا لا أقول به تحديثك لبي أمر خا ببيسمو بإيشي بينك يا أبو لم الله أو حديث ورناقرم يعني من كافرهم يعني هو كافر حديث أبو جرد قبليناك أو أهل الزمو وقابلوا جل كان حديث رسول خا أبين أبي سنو أبين ملي بنادا أكل مسلمان بين بريبي مسلمان يبي ملي بودي هالربيع عليه الشافعين بسيفرمو أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا رويت عن رسول الله حديثا فلم أقل به تي آسمان يقل جيري وستاوب تي زوي يقل سري الله وستاوب أقل لبي غمري خوا حديث يقل بوب يرنوني ليمون ليموانية أبو ثورة لي قيم لي أبو يفرمو هل الشافعي هم حديثك كل حديث عن النبي فهو قولي صلى الله عليه وسلم وإن لم تسمعوه مني الله أكبر الله أكبر همو حديثك لبيغمري خواه بيستان صحيح بو أواقصي منا أقلق لمني شو نيبيسن وأتهرج حديث صحيح مني إيش فيه قلن بلا المذهب الشافعي وشافعي وايوتو أقل شافعي جني يوتوبي هل بي النووي سر مذهب الشافعي برحمة بيكير سراني مذهب الشافعي شندين جال أيبينم لكتب كان لباسي فقها كمل شد باسكا شافعي خلافه ويتوى علي أمج مذهب الشافعية شافعي خلافه وحديثه يتوى كثير أم حديثه مذهب الشافعية شو كخوي علي حديث صحيح بمذهب منه كوات أم مذهب الشافعية هل وها لمسلم يكون إبراهيم وهاتوا فرمي طلبي حديث مكر طلبت الحديث براسي أهلي حديث بينم أمره لسر ونما ونكمل بيشت الخلق ما بيني لسريون والله إلا بلو نبي هني شد زنوب كينو هني السنة زنوب كينو بوتري أو السنة تيك زنوب كرا أو بدعيك مريان درا كخواي جورب بهوي وسبحانه ولا توانا كان مخوش ببي والله حديث متاني جراو حرصا لسر شيء لسر زنوب كرا السنة تبيه مري خوا صلاة وسلام خوا لسر بي أبو عبيدة فرمي أو كسي شويني سنة كوتو كالقابض على الجمر وكواي زخالي قرد بي هو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله أو عبيدة فرمي دزقرتن بسنته لشمشير هاوشتن ولشمشير هوادان لبيناوي خوا شركرتن لبيناوي خوا جهاد لبيناوي خوا قول رسول الله بسيارك تان ليكم إنسان كاتيك أو سنة شبهيني بزوخال زوخالك آغرين بخيتنا ودست أقل بركي دي چي لدزدر چوي سنة تغل لدزدر چوي أقل بيقري چي بي عزار وإيش بي أناس لي كواتا دزقرتن بسنة آزاري هي لزور روان قوة تاني خل تشري خل بيطلن جامدة بيطلن عقل إجناكا بيطلن دوا كوتو بيطلن توسيسي لأن السكان ناكو ليتوا ورنابيتو لأن السكان زور تانا بتشري ويبراسي أزيت وآزاري نفسه درون تدن هروها يحيى كوري معينا فرمي برغيري كردن لسنتي پیغمبري خواه صلاة والسلام خواه لسر بي لجهاد لپنا يخواه باشتره الله بيحيى موت وتم كابرا مالي أبخشت خوي ماندوكا جهادك لپنا يخواه كسي برغيري لسنت بكا لو باشتره قال نعم بكثير وتي بلي الزورج لو باشتره برغيري كردن لسنت شكا جهاد بوكري جهاد بوكري بوي سنتا كان بزنجتي بمينيتاو اي تو خريكي سنتا كان بزنجتي اي عليتاو هل وها محمد كري مهلبي بخاري قريتو الله حميدي بوي قرانوتي والله برم غزاي او انبكم كحديثي في غمري خوارد كانوا زور بيم خوشتل لوي غزاي او انبكم زور بيم خوشتل باندازي جماري او انا برم غزاي تركا كان بكم يعني والله حميدي عليه اقر برم غزاي او انبكم كحديثي في غمري خوارد كانوا او بيم خوشتل برم بجماري او انا غزاي تركا كافر كان بكم اني حديث رسول الله رد كانوا ختلا لسر امتي الاسلام احمد يقول شبوي عليه من اراد علم القبر فعليه بالاثر هل كسي علمي قبري ابي يعني علمي لس قبر سودي في بقيني بعد ذلك بقيني بسنتي في أغمره عليه الصلاة والسلام هل وها لا أحمد كري عمري وكيعي وهاتو وفرمي من زكي دوانزة صال لما انتقي مرو بوما دادور أفرمي دوانزة صال والله كي شيقناها تبردسم إلا حديثكم لباري ولا بربو هر همو بحديثك لا أكردو بيويسن بالرأي نبو وبيويسن بأهلي الرأي نبو دوانزة صال بحديث أزام بوام باسم بقرانو نتان بيستو كابر الله والله حديثة كان بجناكا نتان بيست والله حديثة كان بجناكا جاءوها مشتل لأي نهاية أفرمي بوما وي دوانزة صال منطقي مرو بوما دادور فلم يرد علي حكم إلا وأنا أحفظ فيه حديثا هيج مسأل يقنات بردسم إلا حديثكم لسر يزاني فلم أحتج إلى الرأي ولا إلى أهله نبيسم بالرأي بو نبا أهل الرأي شو مروذي علي أحمد كوري حنبل بيوتم ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به يك حديث من النسيوت إلا إيشم بيه كردوا حتى مر بي الله لو حديثانيك أهد بسر ما ونسي ما تيبر بسر ما بيه عمري خواه صلاة والسلام خواه لسر بحجامي كردوا وديناري كداوة أبو طيبة علي أبو من إيش حجامم كردو ديناري كم دابو كسيك حجامي بو كردم يجب أن يرمد بس بكوي تشاور السنة في أغمري خوابكم عليه الصلاة والسلام مروضي الله بأحمد كوري حنبل مت هركسي لسر إسلام وسنة من مات على خير لسر خير وشاك مردوا قال بيدن بأسكت بل مات على الخير كله بل كل سر هم خير مردوا كسي لسر إسلام وسنة من بريمات شي قرأك لو زياتر هروها لو جرو جاري كان هاوسيكي خواني بيني ورشي خنا كردوا رشي سور كردوا خني سوري كردوا فرمي زور ظل بيا خوش وجزي والله إنسان بينفس سنة يا رسولي خاص إنه كان ظلم بيا خوش شكا خنا كردني رج بسور سنة بيا غمر عيسى وسام المهم بغير الرجمة سنة هروها لا أحمد يفرق بالحواري واتو فرمي هركسي يجبك من عمل بالاتباع سنة ببشون كوثني سنة فعمله باطل كانوا كردوكي كانوا كردوكي باطلها إبراهيم كور يحيى فرمي جملة زعفراني بو يفرمو لسر أم زبيه هيج خلقان يكنيا باش تبي من أصحاب المحابر أوانيك وأبو مركب كان محابر يعني أوانيك مركب حبر شتلو سنوا يعني بس أصحابي حديثة يتبعون أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم شون يا سواري في أمري خواكم ويكتبونها كي لا تندرس وأين سنوبي لنا ونشوت بوي نفوتي بوي زاينة بس ونجي رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرمي هروها لإبراهيم كوري حربي عسكري واتو أفرمي لخول ما أبو زرعي رازم بيني بيش نيجي أكل بو فريشتكان لأسماني توارم فقلت بمن يلت هذه المنزلة بشي قيشو تاوي بيش نيجي بو فريشتكان لأسماني توارم أبو زرعة بشي قيشتي تاوى الله قال برفع اليدين في الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه أرمين لبروي سربار ودجاتي أكراين أو ترى نابد وبدعية دزبرزو بكي لنوجا لكاتي الركوع وسميع الله لمن حميده أفرميها لم كرت أم سنة بيغمال عيسى الله السلام أو سنة تمزنو كردوا لإبراهيم حربي واتو أفرمين لا أعلم عصابة خير من أصحاب الحديث هيتكم ولا نارشك نابا باشر بالله أهل حديث بوتي عليك كان بياني تاي وري شي شي حديث نسوزو لبيغمري خوا بيغمري خوا يفرمع عيسى الله السلام بيغمري خوا وايكل بيغمري خوا اوايبو بيغمري خوا اوي بوشي بيغمري خوا اوي خوار هر همي او هر رشت او هاد او دانش تاو هستا شو نيجي كر بو يفرمي شي اياكم ان تجلسوا الى اهل البدع امان لك الاهل بدع دانشن فان الرجل اذا اقبل ببدعه ليس يفلح انسان بدعي قبول كرد ليس الفراز نابيت هروها ابو بشر قطان افرمي هاوسيه ابن خزيمه يقول ائما جاري كان خولي ابيني كوا ويني بيغمري خوي بيني وعلي الصلاه والسلام وينك بيغمري خوي ليل بوا ابن خزيمه هاتوا رسمه رسول خالي الركين لا داو جواني كردو وينك على شون بلاي معبر أو كسيك خو برجينك أو تيان واتام خوي يعني شيء الله يوتي رجل يحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بياك سنة بيغمري خوا صلاة والسلام خوا لسلم زنو كاتوا أو هاتون سنة كان اللي الله كالا بيتوا ليرون الرشن الرواني كاتوا هالويل ابن خزيمة توفى المشي ليس لأحد مع رسول الله قول إن صح الخبر قصي هيك كسي لقل قصي فيها ولخوا أو ناخوات وأقل حديثك صحيح وقصي كسي أو ناخوات لقل قصي فيها ملأي صلى الله عليه وسلم لحاكموا توفى من جملة أحمد كور إسحاق الصيفي بو لقل بيايكي بتمنى قصي يكل كابل أوتي حديثون عن سليمان بن حرب حديث ما ببيرون لسليمان كور حرب أحمد كور إسحاق جوتي دعنا من حدثنا إلى متى حدثنا وأخبرنا وأزبير اللي حدثنا تاكي حدثنا أخبرنا تاكي أو جوتي يا هذا لست أشم من كلامك رائحة الإيمان أحمد كري إسحاق الصيفي لقل بيائك بتمنى قساك الله حديث من باب جرنوا لسليمان كري حربة أو شاء الله بس ذي ترى ما تشيبوا حدثنا أخبرنا تاكي أما إيش الله إكابرة بوني كفر لا قسكت بيسم يا بوني إيمان لا قسكتناكم والله جارت البودني بيت أم الله الله ثم هجره حتى مات باشان بشتي ليكل هتامر حزل حدثنا أخبر لنا كي حديثي بيهم هو حزل لنا كي برو لابو الحسن داودي وقرنوا ألين تشل صال نيجي كردوا هميشا دسي لچم كي كراسكي اورز دشتو شو حزينه كردو دسي لنا وچم كي كراسكي بي شو كب مخالفه سنتي زانيو چل سال او هدسي ديال لو شويني او انا يا رتبو بلو پايا كي واي خواستو كدسي نا وچم كي كراسكي بي او افر بي چل سال دسي نكرت نايو كانوجي كردو بوشي استعمال للسنه شو كا الله نهاتوا لبيغمر إخواته سبحان الله تصورك يعني الله نهاتوا لبيغمر إخواته صلى الله عليه وسلم بسيناه وشمك كراسة كيبو بي وهل وهاتش احتياطا شو قد دو قوله قولي كان الله نابل لنجد دست شارع وبيبي ودشتو بي باش أبوي الله دسي قد دسي نيكدنا وشمك كراسة كيبو يعني هش شمك كراسة كيبو تبعن دسي لناو نجا هل وها لا أبو سعد سمعاني واتو فرميها نقل بيا وشا كان خوي بأبو صالح نيسابوريو بيني أو شويك وفاتك هل أو شو خوي بأبو صالح نيسابوريو بيني أفرت وشاك رسول الله دسي قرتوا أفرت جزاك الله عني خيرا فنعم ما أقمت بحقي ونعم ما أديت من قولي ونشرت من سنتي خوات زي خير الداتو سبالت بمنو لباري منو براسي باش هستاي با حقي من وباش فرمايشتكاني منت بخلق بلاو كردوا وسنتكاني منت بناو خلقا بلاو كردوا لأبو العلاء همداني وهاتوا فرمي لباري وفرمن كانت السنة شعاره ودثاره اعتقادا وفعلا السنة في أغبري أخوة عليه الصلاة والسلام شعار ودثاري شعار وي الركشة الدثار وإن لناخة يعني دشت ناوي برتبوا لسنة في أغمري أخوة عليه الصلاة والسلام فعلوا عقيدي كانوا كردوي برتبوا لسنة في أغمري أخوة عليه الصلاة والسلام بعد أنه مجلس يكون بقاشي راسها بقر رأيته بقاشي شف أقراوة بها تقاشي شف بنايا أقر رأي الدعاء وبي قاشي راسي بنايا بقاشي شف نهاتي أنه مجلس كوا ودسيني دا يك حديث ويك قرآن وببيد الزيش وهروها بيخرين دايته إلا الرؤية كرد القبلة لوكو تعظيم والسنة بيغمري خواب القرآن هل بدأ مشتان أخو السنة جنية بس سبحان الله وكو بقول راقتنا يقول السنة بيغمري خواب عليه الصلاة والسلام هربية ذهبية فرمي هذا لم يرد فيه ثواب في الثواب لم بارونا وديش بعدشته بلام إعظاما للسنة وبقول راقتنا السنة بيغمري خواب عليه الصلاة والسلام أم كاريان كرد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.